وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا Yeah.